السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعده، مشاهدي الأكارم، معنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حديث عظيم للغاية، من أحاديث الآداب أيضا، من أحاديث الآداب ومن أحاديث آداب الطعام والشراب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. حديث والله عظيم، عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعيب الطعام، يعني ما كان ينتقص من الطعام، ما كانش يعاير طعام يعيره وينتقص منه، يقول هذا ماشي كذا وهذا كذا، يصفه بأوصاف سيئة، حاشاه. ما عاب نبي الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. يعني أمر سهل جدا، أمر سهل جدا. إذا هذا الطعام، هذه المأكلة، هذه النبي عليه الصلاة والسلام أعجبته يأكلها، إذا ما أعجبتهش يتركها ولا يتكلم عنها ولا ينتقص منها ولا يعيرها ولا يعيبها، حاشاه عليه الصلاة والسلام. وهذا أدب عظيم جدا. وهذا الأدب كما قال العلماء، يعني سبحان الله، فيه رعاية. شوف، شيء يظهر أنه قليل وأنه صغير، لكن فيه خير كثير، وفيه رعاية لجهات معينة. أولا، لما قال ما عاب النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قط، الطعام نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، رزق من أرزاق الله تبارك وتعالى. فهل نحن يحق لنا أن نعير أرزاق الله عز وجل، أن نعيب عطاياه ومننه سبحانه وتعالى؟ هذا والله لا يليق بإنسان كريم، عيب بينه وبالإنسان، فكيف بينه وبين الرحمن؟ لا يليق. ربي أعطاك شيء أفرح به، أرضى به، ما تعيبوش، ما تعيروش. هذه الأولى. إذن فيه رعاية للأدب مع الله تبارك وتعالى، لأن تعيير الطعام ازدراء لهذه النعمة واحتقار لهذا الرزق الذي أعطاكه مولاك تبارك وتعالى. وقد يشتاق إليه أناس كثيرون. هذا الأمر الأول. عيب الطعام، عيب الطعام فيه إذاية لمن طبخه. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ما نعيبوش طعام، حتى لا نؤذي من طبخه، ولا نؤذي من اشتراه، من صنعه، من هيأه، من حضره، من أراد أن يدخل السرور على قلوبنا حينما قدمه لنا. حينما أعير هذا الطعام وأعيبه، سأسيء إلى هؤلاء الذين أرادوا إكرامي وأرادوا إدخال السرور على قلبي. إذن ما عاب النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قط. شوف، مراعاة هذا النعمة من الله عز وجل، مراعاة الأدب مع الله عز وجل، مراعاة الأدب مع من صنع الطعام وقدمه وهيأه وطبخه واشتراه إلى آخره. ثالثا، مراعاة حقوق الجلساء. لأن أنا هذا الطعام هذا أنا ما أعجبنيش، لكن الجلساء قد أعجبهم ربما، لكن أنا حينما أصفه بأوصاف سيئة ربما أفسدت عليهم طعامهم. نبدأ نقول فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ربما واحد كان حاب يأكل ما يأكلش لأنك فسدت عليه وتكلمت بكلام سيء، فلا يليق هذا والله. ثم فيه افتخار بالنفس وتطاول على عباد الله، صلى الله جل وعلا أن يرد لنا الحق ردا جميلا. النبي عليه الصلاة والسلام حدث أنه وضع طعام بين يديه في الزمان الأول، وهذا الطعام وش فيه؟ فيه الضب. الضب حيوان يعيش في الصحراء، صغير يشبه في الشكل تاعو يشبه التمساح. المهم، هذا ليس حراما، أهل الصحراء يأكلونه بصفة عادية. المهم، وضع الضب فلم يأكله النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ حرام هذا كما كليتوش؟ قال: لا، ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. يعني عافته نفسي ما تحملتوش، هذا ما كان لي النوم ولفتوش، لم أتو لم أعتده لأنه ليس موجودا لا في مكة ولا في المدينة، ليس بأرض قومي فأجدني عافه، لكنه لم يعيره ولم يعبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا والله من أعظم الآداب، تأدبوا بها حتى الأسرة تستقر إن شاء الله، لأنه كثير من المشكلات بين الزوج وزوجته، بين أهل البيت والمرأة التي تطبخ إلى آخره، بسبب إهمال مثل هذه الآداب. إذن قال رضي الله عنه: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، عليه الصلاة والسلام. نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي بارك فيكم، ربي يحفظكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ضيف للقلوب زادها الله يقينا من أحد.